ونجعلهم الوارثين ونمكن وأوحينا فالتقطه آل فرعون ليكون

نعم وقالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى جنوب وضم لا يجب الله الله الله الله الله الله لن تو Yeah. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه واستوى وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين نعم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه وكذلك نجد المحسنين فاغفر لي فغفر

قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت ووجد من دونه من امرأتين تزوجان ووجد من ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من ولما ورد ماء

فقال ما تقول نجوت من القوم الظالمين. فأما جاء قال لا تخف قال لا تخف فلما جاء قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت يا أبت يا أبت الساجد قالت إحداهما قالت إحداهما يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت قالت إحداهما يا أبت الساجد إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت يا أبت يا أبت قالت إحداهما يا أبت الساجد قالت إحداهما يا أبت الساجد العاشر من شهر جمادى الأولى عام